إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل أن نشرع في قراءة ما يتيسر هذه الليلة مع التعليق عليه إن شاء الله عز وجل، أحب أن أؤكد على مسألة ذات شأن مرت بنا في درسنا الماضي، وهي مسألة الشهوة في المفطرات. وذلك أن بعض طلاب العلم معنا قالوا إن بعض أهل العلم يرون أن الشهوة في الحديث يدع شهوته وطعامه من أجل إنما يراد بها الجماع، فلا يكون مفطرا إلا الجماع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم وباشر وهو صائم، وهذا من الشهوة، وهذا من الشهوة، فدل ذلك على أن المراد بالشهوة في الحديث هناك الجماع، كما أنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيرهما من الصحابة الترخيص في القبلة والمباشرة. فاقتضى هذا أن أؤكد على ما ذكرته في المسألة السابقة في الدرس الماضي، فأقول إن الشهوة في الحديث تشمل كل شهوة من حيث الأصل، يدع شهوته، فهذا ينطبق على كل شهوة، والشهوة تحصل بواحد من ثلاثة أمور: الأمر الأول بأفعال دون إنزال غير الجماع، بأفعال دون إنزال، والأمر الثاني بأفعال دون الجماع مع الإنزال، والأمر الثالث الجماع، وهذه درجات بحسب ترتيبها. أما الأفعال التي هي من الشهوة ولا يحصل معها إنزال فالأصل دخولها في الحديث، لكن لما صح عندنا الدليل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وعلى إذن بعض الصحابة رضوان الله عليهم فيها، قلنا إنها تخرج من الحديث، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فليست ممنوعة ولا مفطرة، ليست ممنوعة ولا مفطرة. لماذا قلنا بهذا؟ لوجود الدليل، لوجود الدليل المخرج لها من الحديث. ولا شك يا إخوة أنكم تعلمون أن مسألة القبلة للصائم والمباشرة للصائم أصلا محل نزاع، يعني أقصد لا يدعى فيها يعني الإجماع، نزاع محل نزاع بين الصحابة، يعني ابن مسعود رضي الله عنه جاء عنه أن من قبل امرأته يقضي يوما آخر، من قبل امرأته وهو صائم ولو لم ينزل يقضي يوما آخر، هذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء عن بعض التابعين، وبعض أهل العلم حرمها من غير أن يجعلها مفطرة، وبعض التابعين كرهها، وبعض التابعين يعني أباحها، وبعض العلم كابن حزم جعلها يعني سنة. فلكن نحن صح عندنا الدليل، لكن كما قلنا على التفصيل، إن كان الإنسان يملك نفسه بحيث لا يتمادى فيتعدى الحق إلى الباطل فيباح له ذلك، يباح له التقبيل ويباح له المباشرة. أما إذا كان لا يملك نفسه ويخاف عليه، يخشى عليه خشية حقيقية لموهومة، إذا قبل أن يتعدى الحق إلى الباطل فإنه يحرم عليه أن يقبل سدا للذريعة. ودليل هذا التفصيل أولا تعليل عائشة رضي الله عنها، تعليل عائشة رضي الله عنها بقوله وكان أملككم لأربك أو لإربك، فهذا فيه إشارة إلى التفصيل. كذلك مما يدل على التفصيل أن الصحابة الذين ثبت عنهم الترخيص في القبلة ثبت عنهم أيضا الكراهية أو المنع لها. فعائشة رضي الله عنها جاء عنها بسند صالح أنه قيل لها أيباشر الصائم؟ قالت لا. أيباشر الصائم؟ قالت لا. قالوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر. قالت كان أملككم لأرضه. وهذا إسناده صالح، فيدلنا هذا. وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما جاء عن هذا وجاء عن هذا، فهذا يدل على التفصيل، على التفصيل الذي ذكرناه. وتحمل فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم على التفصيل الذي يعني أشرت إليه. والصحيح أنه لا عبرة بالسن، لا عبرة بالسن، وإنما العبرة بالقدرة. يعني لا عبرة بكون الإنسان يعني كبيرا في سنه أو صغيرا في سنه، وإنما العبرة بالقدرة، لأن القدرة على عدم التمادي لا ليس من لازمها أن يكون الضابط لها السن، بل أحيانا يعني يكون الضابط لها الوازع الديني، الوازع الديني في نفس الإنسان. وعائشة رضي الله عنها كانت صغيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم، وهي صائمة، وهي صائمة، لأن الأمر كان مأمونا. وهكذا الشاهد هذه مسألة فرعية لكن يرتب عليها المسألة الأصلية، وهي أن نقول إن من فعل هذا يعني من غير يعني إنزال أن هذا لا يفطره، ولا نقول إنه فاعل لمحرم، بل هو فاعل لما أبيح له. الأمر الثاني حصول الشهوة بأفعال دون الجماع مع الإنزال، وهذه شهوة يمنع منها الصائم وتحرم عليه وتفطره إن وقعت. لماذا؟ لأنها شهوة، وشهوة فيها كمال، شهوة فيها كمال بحصول الإنزال، فهي شهوة يمنع منها الصائم. ولا نعلم دليلا من الأثر أو النظر يدل على إخراج هذه الشهوة من حديث يدع شهوته وطعامه من أجله، فتبقى على الأصل. بل جاءنا ما يدل على أن المنية بذات يسمى شهوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن وضعها في حرام، أي إن وضع ماءه في حرام، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهوة. فأقول هذا القسم لا ينبغي التساهل فيه يا إخوة، ولا ينبغي يعني الترخص فيه ويعني أخذ جانب اللين فيه. فيعني بعض طلاب العلم قد يقرأ كلام ابن حزم رحمه الله أن هذه الأفعال يعني مباحة بل سنة للصائم، حصل معها إنزال مقصود أو لم يحصل، فيتساهل في هذا الباب. نقول لا نعرف دليلا على هذا الحال، والأصل منع الصائم من يعني الشهوة كما جاء في الحديث. وأما الأمر الثالث وهو حصول يعني الشهوة في الجماع، فهذا محل إجماع أنه يحرم وأنه مبطل. فلأهمية المسألة ولأن بعض طلاب العلم يعني ذكروها لي وكرروها لي، أحببت أن يعني أشير إليها وأن أبين ما فيها. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه أو قبر علكا أو ذاك علكا وهو الذي يعلك في الفم، وهو يسمى الآن اللبان، يسمونه اللبان في في في في ما هو معروف عند العامة. نعم. قال أو قبر علكا رحما أو ذاق طعاما ورث الطعم بحلبه فإن لم يجده بحلبه لم يمر. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يترك القلب والشيء يريد الشراء أكاه عنه أحمد بن عبيد. وكان الحسن ينقض الجملة في جنه وهو صاحب. ونقل عن أحمد كراهة الرب العلم. ورقصت فيه عائشة رضي الله عنها قاله بالشهر. نعم أو حضر علكا. لو أن الصائم نضغ في فيه علكا. العلك نوعان: نوع قوي يزداد بالمضغ صلاة، يعني لا يتحلل في الفم، لا تحدث له أجزاء، بل كلما مضغه الإنسان ازداد يعني صلابة وقوة وتماسكا لا يتجزأ. وهذا يعني منه ما هو موجود عندنا الآن يسمونه اللبان اللامي أو اللبان البلدي، يسمى باللبان اللامي أو اللبان البلدي. هذا لا يتحلل، هذا لا يتحلل ولا يتجزأ، وهذا لا يضر الصائم، لا يضر الصائم ولو وضعه في فمه، لأنه في حقيقة الأمر لا تخرج منه أجزاء يعني تصل إلى حلقه، لا تصل منه لا تحصل منه أجزاء تصل إلى حلقه. وأما الثاني فهو العلك الذي يتحلل، أي تكون له أجزاء تنساب إلى يعني الريق وتنساب إلى الفم. هذا النوع الذي هو العلك الذي يتحلل وتنفصل أجزاءه، يعني اختلف العلماء في جواز مضغ الصائم له أصلا. هل يجوز للصائم أن يمضغ أو لا يجوز؟ فبعض أهل العلم قال يجوز إن تحرز من وصوله إلى حلقه. لماذا؟ قال يقاس على المضمضة، يقاس على المضمضة لأنه مجرد إدخال شيء إلى الفم، فالإنسان يجوز له أن يدخل الماء إلى فيه ولو لم يتوضأ، لو لم يكن متوضئا يجوز أن يدخل الماء إلى فيه وأن يحركه فيه إن أمن انسيابه إلى حلقه. قالوا فكذلك ها هنا يجوز، وبعض أهل العلم قالوا يحرم، قالوا يحرم لأنه مظنة حصول يعني وصوله إلى الحلق، لأنه يظن وصوله إلى الحلق. يقولون الغالب على هذا في الاستعمال أن الإنسان إذا وضعه فيه انساب إلى حلقه، فيحرم تحريم سد الذرائع، يحرم تحريم سد الذرائع. طيب لو مضغ العلك فهل يخطئ؟ بنوعين. لو مضغ العلك قال المصنف إذا مضغ العلك ووجد طعمه في حلقه أفضل، إذا مضغ العلك فوجد طعمه في حلقه أفضل، لأنه أوصل أجنبيا إلى جوفه، وعلامة الوصول إلى الجوف وجود الطعم في الحلق. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا مضغ العلك وتحرز من وصوله إلى فيه إلى حلقه، ولكنه غلب، ولكنه غلب أنه لا يخطر بذلك، أنه لا يخطر بذلك لأنه لا فعل له مقصود، كما سيأتي إن شاء الله في المفطرات أنها لا بد أن تكون عن فعل مقصود. أما إذا وضعه في فمه وتساهل وانساب إلى حلقه عن تساهل منه فإنه يفطر بهذا والله أعلم. قال كذلك أو ذاق طعاما. أولا الصائم يجوز له أن يذوق الطعام، يجوز له ان يذوق العسل بشرط ان لا يبتلع مادته، بشرط ان لا يبتلع مادته، يعني يضعه على لسانه. فمثلا المرأة تريد ان ترى هل في الطعام ملح او لا، تضعه على لسانها، فاذا ذاقته مجته. الانسان يذوق العسل لغرض مثلا يريد ان يشتري او شيئا من هذا القبيل، فاذا ذاقه مجه، هذا جائز، وثبت الترخيص فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا يعني يجوز. لكن لا يجوز له ان يبتلع المادة بعد الذوق، لا يجوز له ان يبتلع المادة بعد الذوق. يعني لا يجوز للمرأة مثلا ان تأخذ ملعقة وتضعها في فيها، فاذا تأكدت من وجود الملح يعني ابتلعت الموجود في الفم، هذا لا يجوز، هذا تناول للمبطل، لكن الذوق جائز. طيب، اذا ذاق الانسان فوصل الطعم الى حلقه، نقول بالتفصيل السابق، ان كان وصول الطعم الى حلقه بفعل منه مع علمه، مع علمه افضل. اما ان كان وصول الطعم الى حلقه بغير فعل منه، غير فعل منه، مجرد ما وضع على اللسان وجد الطعم في الحلق، هذا على شيئا، او بفعل منه مع جهله، سمع احد اهل العلم يقول لا بأس بذوق الطعام فذاقه وظن ان الذوق يعني يدخل فيه ان يبتلع ما وضع على لسانه جهلا منه، فهذا ايضا معذور ولا يخبر بهذه الحال. نعم. قال لو بلع ريقه بعدما وصل الى شفتيه، يعني بعدما انفصل عن فيه، انفصل عن فمه، وصل الى الشفة، خرج خارج الفم فازدرده مرة اخرى، قالوا او وصل الى طرف ثوبه، وصل الى طرف ثوبه ثم يعني ابتلعه ان وجده، قالوا يفطر. او بلع ريق غيره، لو ان الرجل قبل امرأته وهو صائم فابتلع من ريقها، فابتلع من ريقها، قالوا انه يفطر، قالوا انه يفطر، لانه يعني ادخل شيئا اجنبيا الى جوفه اشبه الماء، اشبه الماء. والذي يظهر لي والله اعلم انه ان بلع من ريقه فالاصل في الريق انه لا يفطر حتى يقوم دليل على انه يفطر، ولا دليل، الاصل في الريق انه لا يفطر. ويدل على عدم تفطيره بهذا انه لو جمع ريقه في فيه، لو جمع ريقه في فيه ثم ابتلعه انه مكروه ولا يفطر، ان هذا الفعل مكروه ولا يفطر به، وهو اولى من الريق الذي يصل الى يعني شفتيه. فالذي يظهر الله اعلم انه ان بلع شيئا من ريقه حتى لو وصل الى شفتيه انه لا يفطر بهذا، لان الاصل فيه عدم التفطير. اما ريق غيره فان كان عالما قاصدا، فالذي يظهر لي والله اعلم انه يفطر، انه يفطر. اما اذا لم يكن عالما، كان جاهلا او لم يكن قاصدا، فانه معذور في هذا. Oh, my God. الشر وقسم الداعي وقيس المكره على من راعى البيت قال معناه الرجال. نعم، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهو أنه لا إفطار إلا بفعل مقصود، لا إفطار إلا بفعل مقصود. ومتى يكون الفعل مقصودا؟ إذا كان الإنسان عالما ذاكرا مختارا، إذا كان الإنسان عالما ذاكرا مختارا. فإن كان الإنسان جاهلا أو كان ناسيا أو كان مكرها فإنه لا يفطر بشيء من هذه الأشياء. ودليل هذا قول ربنا سبحانه وتعالى عن دعاء المؤمنين في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فعباد الله المؤمنون دعوا ربهم ألا يؤاخذهم بالنسيان والخطأ، وقد أجابهم ربهم الكريم سبحانه فقال: قد فعلت، كما في صحيح مسلم، فقال قد فعلت. فالله عز وجل رفع عن هذه الأمة المرحومة يعني الخطأ والنسيان، والجهل نوع من الخطأ، الجهل نوع من الخطأ. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع الطرق أنه قال: عطي إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا الحديث ثابت بمجموع يعني طرقه ورواياته. هذا من حيث العموم، كذلك دلت الأحاديث من حيث الخصوص على هذا. من ذلك ما أشار إليه المصنف رحمه الله لحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه الجماعة إلا النسائي. وفي رواية يعني أخرى صحيحة: لا قضاء عليه ولا كفارة، لا قضاء عليه ولا يعني كفارة. هذا الحديث حتى لو لم يرد فيه رواية لا قضاء عليه ولا كفارة يدل على أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، لأن الكريم لا يطعمك ويطالبك بالبدل، لأن الكريم لا يطعمك ويطالبك بالبدل. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي أطعم هذا الصائم والله أكرم الأكرمين، فإنه لا يطالبه ببدل ما أطعمه إياه. فهذا الحديث دليل على أن من فعل شيئا من المفطرات ناسيا أنه يعني لا يفطر بها. أما الإفطار فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فلا قضاء عليه. وفي رواية: ومن استطاع عمدا فليقضي. فمن درعه القيء فلا قضاء عليه، وهذا مكره، من درعه القيء مكره على القيء، فهذا أصل في أن المكره لا يفطر إذا حصل له الإكراه. وأما الجهل فأصله حديث عدي رضي الله عنه عندما أخذ خيطا أبيض وخيطا أسود وكان يأكل ويشرب حتى بان له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، جهلا منه ظن أن هذا هو مراد ربنا سبحانه وتعالى. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ضحك منه وقال: إن وسادك إذن لعريض. هذا الوساد الذي سيشمل الأفق كله لا شك أنه عريض، لا شك أنه يعني عريض. وهذا الأقرب إلى المعنى، هذا الأقرب إلى المعنى، أن المراد أنه لو كان وسادك يمكن أن تضع تحته الخيط الأبيض والخيط الأسود لكان عريضا لأنه يشمل الأفق يعني كله. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء مع أنه أكل بعد الفجر، أكل بعد الفجر لجهله بوجوب الإمساك، لجهله بوجوب الإمساك، فدل ذلك على أنه لا إفطار إلا بفعل يعني مقصود. قال المصنف: فنص على الأكل والشرب أي في الحديث، وقسنا الباقي يعني باقي المفطرات مقيسة عليه بجامع أنها مفطرة، وقيس المكره على من درعه القيد، قيس المكره على من درعه القيد، قال معناه في الكافي. نعم. قال ولا تنخر الغبار حلقا او الغبار بخير قصدي ولا تجمع حلقه مبتلعا. نعم، قال ولا ان دخل الغبار حلقه، ان دخل الغبار حلق الانسان لا يفطر، لا يفطر. لماذا؟ لانه لا فعل له فيه، الغبار جاء ودخل بحلق الانسان، لم يفعله الانسان ولم يطلبه الانسان، فلا فعل له فيه ولا افطار الا بفعل، فاذا انعدم الفعل انعدم الفطر، اذا انعدم الفعل انعدم يعني الفطر، فاذا لم يكن للانسان فعل فانه لا يفطر. يعني مثلا لو ان رجلا جاء فوجد امرأته نائمة فوقع عليها وهي نائمة، وقع عليها وهي نائمة، هذه لا تفطر لأنها لم تفعل شيئا، لأنها لم تفعل شيئا. كذلك هنا إذا دخل الغبار حلقه لا يفطر حتى ولو كان يعمل في الغبار، حتى ولو كان يعمل في الغبار، لأنه لا فعل له في دخول الغبار إلى حلقه. قال او الذباب بغير قصده، اذا دخل الذباب الى حلق الانسان طار الذبابة ودخلت في حلق الانسان، طبعا اذا وصلت الى الحلق قد يصعب اخراجها، هذه لا تضر، لكن لو كانت في فمه يجب عليه شرعا يعني ان يمجها، يجب عليه هذا، لكن لو وصلت الى حلقه فانها لا تفطره. قال بغير قصده، هذا احتراز مما لو اكل الذباب، هذا احتراز مما لو اكل يعني الذباب فانه يعني قاصد فيكون مفطرا. قال ولا ان جمع ريقه فابتلعه، الريق لا يفطر حتى لو جمعه الانسان، لكن قال العلماء يكره ان يجمعه، يكره ان يجمعه، لكن لو جمعه وابتلعه فانه لا يفطر. نعم. ولكنه لا يمكن التحكم منه ولا يدخل تحت الوسط ولا يدخل الله الا وسعها. قال نسر لا يفسد صومه لا معنى فيه خلاف، فيه خلاف شاذ، فيه خلاف شاذ، نقل عن بعض اهل العلم انه يفطر به، لكن هذا الخلاف شاذ عند اهل العلم. نعم. قال فصل ومن جامع هذا القضاء في قبر او دبر ولو بميت او بهيمة في حالة يلزمه فيها الانسان ذكرها كان ناسيا فتمه القضاء والكفارة. نعم. ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله وقعت على امراتي وانا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تجد رقبه تطلقها؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد الطعام 60 مسكينا؟ قال لا. وسكت. فبينما نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعلم التمر فقال اين السائل؟ خذ هذا فصدق به. فقال الرجل على اخبر مني يا رسول الله والله ما بين ناقتيها يريد الحمرتين اكثر من اهل بيتي. وضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى بدت ثيابه ثم قال اطعمه اهله، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم للمجامع ثم يوم مكانه رواه ابو نعم. المصنف رحمه الله عز وجل أبرد الجماع بهذا الفصل لعظيم جرمه ولانفراده على الصحيح في الكفارة دون غيره أبرده المصنف رحمه الله عز وجل يعني بالذكر. قال المصنف: ومن جامع نهار رمضان، ما قال وإذا جامع الصائم، لأن لو قال وإذا جامع الصائم شمل كل صائم سواء كان يصوم فرضه في رمضان أو يصوم يعني نذره في غير رمضان أو يصوم قضاءه في غير رمضان أو يصوم نفله في غير رمضان. قال: ومن جامع نهار رمضان، هذا لإخراج ما ذكرت مما لو جامع الصائم في غير رمضان سواء كان صومه قضاء أو نذرا أو نفلا فإنه لا يدخل في الحكم لتميز رمضان بحرمة الوقت واجتماع النفوس. يعني رمضان يتميز بحرمة الوقت وشرف الزمان، كذلك اجتماع الناس فيه على الصيام، فكانت له خاصية. ولذا قال: ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر، لإخراج الجماع فيما دون الفرج، سواء كان محرما او في مباح في الاصل، يعني سواء كان مع امرأته او مع اجنبية عنه، هذا لا يدخل في المسألة، لان الصائم في نهار رمضان لو جامع دون الفرض فانزل يفطر على الصحيح كما قدمنا ويلزمه القضاء. اما الكفارة فالصحيح من اقوال اهل العلم انها لا تلزمه، لعدم الدليل، قال: بقبل او دبر ولو لميت، يعني لو جامع الصائم في نهار رمضان امرأة ميتة، لا تستغرب هذا يقع. ذكر لي احد من ينتسبون الى الاسلام في دولة من دول العالم التي يقدر فيها القتل انه كان يفعل الفاحشة في الجثث التي يجدها في الشوارع، فقد تنتكس فطرة الانسان الى ان يعني ينعد بمعاني الانسانية كما يقال، بل قد يصل الى درجة يعني هي احط من الحيوان، فقد يفعل هذا. قال: ولو لميت او بهيمة، لو وطئ بهيمة، قالوا في او قال المصنف انه يدخل في المسألة، اي عليه الكفارة. لماذا؟ قال: لانه وط في فرج يوجب الغسلة. من وطئ البهيمة هذا وط في فرج يوجب الغسل، قالوا فكذلك يوجب الكفارة. والصواب انه لا يوجب الكفارة، لانه لا يسمى جماعا، لا يقال جامع البهيمة، وانما يقال اتى البهيمة او فعل الجرم في البهيمة، فهذا ليس بجماع، والدليل انما ورد في الجماع. والصحيح من اقوال اهل العلم ان من وطئ بهيمة لا تلزمه الكفارة مع عظيم جرمه، قال: في حالة يلزمه فيها الإمساك، لأن الصائم قد يكون صائما مع وجوب الإمساك عليه، وقد يكون صائما مع جواز الفطر له. والذي يدخل في المسألة إذا كان في حالة يلزمه فيها الإمساك، أما إذا كان في حالة يجوز له فيها الفطر له أن يفطر بالجماع. مثلا مسافر، مسافر في رمضان ومعه زوجته، يجوز له الفطر. طيب صح، اختار الصيام، ثم في منتصف النهار بدا له ان يفطر بجماع امرأته، قلنا يجوز ولا كفارة عليه. لماذا؟ لانه لا يلزمه الامساك. لو قال لنا اريد ان اكل خبزا قلنا له يجوز، لو قال اريد ان اشرب ماء قلنا له يجوز. كذلك لو اراد ان يجامع ما دام انه يعني مسافر. وقول المصنف في حالة يلزمه فيها الامساك لاخراج ما لو كان يباح له الفطر كما لو كان مسافرا. قال مكرها كان يعني لو ان الرجل اكره امرأته على الزنا على الجماع في نهار رمضان، اكرهها اجبرها. يقول المصنف على كلامه تلزمها الكفارة، وسيأتي التعليق على هذا ان شاء الله. كذلك الرجل لو اكره على الزنا على الجماع، يعني لو جاء رجل فوضع المسدس على رأسه وقال له تجامع زوجتك الآن أو أقتلك، تجامع زوجتك الآن أو أقتلك، فجامع مكرها، جمهور أهل العلم يقولون لا يقع الإكراه في الزنا. جمهور أهل العلم يقولون لا يقع الإكراه في الزنا ولا يقع الإكراه في الجماع مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن الجماع لا بد له من انتشار، والانتشار لا بد له من شهوة، والشهوة لا بد لها من اختيار. كانوا يقولون لا يجتمع الانتشار مع الإكراه، ما يقع إلا وقد أراد، هكذا يقولون. والصواب أن الإكراه يتصور في الجماع والزنا، لأن الإكراه على نوعين: إكراه ملجئ، وفي هذه الحالة يكون الإنسان كالآلة سواء بسواء. مثال ذلك لو ربط إنسان فألقي على إنسان آخر، ربط فألقي على إنسان آخر فقتله، هذا مكره إكراها ملجئا لا اختيار له مطلقا، مجرد آلة. والنوع الثاني إكراه غير ملجئ، وهو ما بقي فيه نوع اختيار. مثل لو جاء إنسان ووضع مسدسا في رأس مسلم وقال له تشرب الخمر، تشرب هذا الخمر أو أقتلك، هذا ملجئ أو غير ملجئ يا أخوة؟ غير ملجئ. لماذا؟ لأنه يستطيع الامتناع، يستطيع أن يشرب ويستطيع من حيث الاختيار، من حيث الإرادة، يمكن أن يقول لا أشرب اقتلني، يمكن أو لا يمكن، يمكن، هو ليس مجرد هذا، ففيه نوع من الاختيار، لكن اختياره هنا مضعف، قد أضعفه الإكراه، ففي هذه الحالة هذا إكراه، وهو عذر شرعي، طيب، لو جئت الإنسان فعذب وعذب بالقتل إن لم ينل من النبي صلى الله عليه وسلم، فنال من النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا يستطيع ان يسكت او لا يستطيع من حيث الاصل؟ يستطيع، يستطيع ان يسكت ويستطيع ان يتكلم، وهو مكره ويجوز له ان يتكلم بنص القرآن الا من كفرها وقلبه مطمئن بالإيمان. ما مرادي بكل هذا؟ مرادي ان اقول انه ليس من شرط الاكراه انعدام الاختيار، ليس من شرط الاكراه انعدام الاختيار، وانما من شرطه ضعف الاختيار، من شرطه ضعف الاختيار في الاكراه. استدل المصنف على ما ذكر بحديث ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وانا صائم، هكذا في روايه الاكثرين، وفي بعض الروايات افطر من غير بيان انه جامع، لكن الاقوى والاصح هذه الرواية أنه أفطر في الجماع، واقع أنه واقع، روى هذا أكثر من 30 نفسا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت. هنا يا إخوة يؤخذ من هذا وجوب الترتيب في الكفارة، وجاء في بعض الروايات في التخير أو، لكن الأصح والأصوب هو الترتيب، أنه لا بد من الترتيب، وأن الإنسان إذا عجز عن خصلة من خصال الكفارة انتقل إلى غيرها، وأنه يكفي خبره، وأنه يكفي خبره، بمعنى ان المفتي يسأله، فاذا قال لا استطيع كفى هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من الرجل بالخبر، اكتفى من الرجل بالخبر، فكذلك يعني المفتي. قال لا فسكت، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا بدل الان، لا بدل الان. قال فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال أين السائل؟ خذ هذا تصدق به، أي كفر به. فقال الرجل على أفطر مني يا رسول الله. سبحان الله، جاء خائفا يقول هلكت، في بعض الروايات وأهلكت، وقعت على امرأتي في نهار رمضان. الآن عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد الطعام طابع، قال أتصدق على أفطر مني يا رسول الله؟ فطمع في هذا، طمع في التمر، فانقلب من الخوف إلى الطمع فيما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، حرة الغربية والشرقية، أفطر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنياقه، ضحك من حاله، جاء خائفا ثم انقلب إلى الطمع فيما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أطعمه أهلك. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليه به، وليس معنى هذا أخرج الكفارة إلى أهلك، ليس معنى هذا أخرج الكفارة إلى أهله، وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله صدقة على أهل بيته، على أهل بيت هذا الرجل، ولم يعني يدخل في الكفارة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع صم يوما مكانه. لماذا أورد المصنف هذه الرواية؟ ليرد على من يقول انه يكفيه الكفارة. بعض اهل العلم قالوا يكفيه الكفارة، لكن هذه الرواية وهي رواية صحيحة ووردت من طرق كثيرة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يصوم يوما يعني مكانه. قال ويلزمان المكره والناسي، لانه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الواقع فيعم، فيشمل ذلك المكره والناس، يشمل ذلك المكره والناس. والصواب انه ما لا يلزمان المكره والناس، الصواب ان الكفارة لا تلزم يعني المكره والناس. لماذا؟ لان الكفارة لقاء الجرم ولرفع الاثم، والجرم والاثم مرفوعان عن المكره والناس، الجرم والاثم مرفوعان عن المكره والناس، فلا يلزمان المكره والناس على الصواب. وانتبهوا يعني سياتي شيء ساسالكم عنه، ارى كيف يعني تتابعوه. نعم. قال وكذا محكوم عن الله بوجود الكفار والكفار بهدف صوم رمضان بالاجماع، بهدف صوم رمضان بالاجماع طوعا، فاشبه الرجل لان تكريمها منه كفعل الرجل في حد الزنا، وهو يبرأ الشبهه بالكفاره اولى. نعم. من جوبع يعني مثلا المرأة إذا جامعها زوجها وكانت مطاوعة، كانت مطاوعة يلزمها القضاء والكفارة. أما القضاء فلا أعلم فيه خلافا، أما القضاء فلا أعلم فيه خلافا، لأنها فعلت الجماع باختيارها فقد حصل منها المفطر. وأما لزوم الكفارة فوقع فيه الخلاف بين اهل العلم، فالجمهور على انه تلزمها الكفاره. فاذا جامع الرجل زوجته وهي مطاوعه لزم الرجل كفاره، ولزم المراه كفاره اخرى، هذا عند الجمهور. قال لهدف صوم رمضان بالجماع طوعا فأشبهت الرجل، بمعنى أن المقتضي لوجوب الكفارة في الرجل موجود في المرأة. ما الذي اقتضى وجوب الكفارة في الرجل؟ أنه جامع في نهار رمضان عمدا، فكذلك هذه المرأة. والمعلوم من قواعد الشريعة أنها لا تفرق بين المتماثلات، الشريعة عدل كلها، ومن عدل الشريعة عدم التفريق بين المتماثلات. الشريعة نهت الإنسان عن أن يمشي بنعل واحدة، بمعنى أن ينتعل في اليمين ويترك اليسرى بلا نعل، وهذا من تمام العدل. فكذلك في الأحكام الشريعة باستقرائها لا تفرق بين المتماثلات، والمرأة مماثلة للرجل فحكمها حكم الرجل، هذا معنى قوله فأشبهت الرجل. قال ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا. نعم. المرأة لو مكنت الرجل من الزنا بها وثبت عليها هذا، ألا يثبت عليها حد الزنا؟ فلا يثبت، والحدود تدرى بالشبهات، فالكفارة ثبوت الكفارة أولى من ثبوت حد الزنا. لماذا؟ لأن حد الزنا يدرى بالشبهات. معنى كلام المصنف أنه ثبت أن العقوبة بالزنا تلحق المرأة، فكذلك العقوبة بالجماع في نهار رمضان، لأنه فعل في الفرج محرم باختيار. نعم. قال وعن لا سلمها لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر امرأة المواقع الكفارة. نعم، عن الإمام أحمد، وهذا القول الثاني أن المرأة لا تلزمها الكفارة ولو كانت مطاوعة، ولو كانت مطاوعة، بل لو كانت السبب، لو كانت هي الداعية ليقع الرجل عليها أنه لا تلزمه الكفارة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الرجل بكفارة ولم يأمره بإخراج كفارة المرأة، قال وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. بمعنى آخر قال لو كانت المرأة تلزمها الكفارة لبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا للرجل، فالمرأة لا تلزمها الكفارة. والجواب عن هذا الاستدلال أن هذا الرجل، يعني العمال شغلوا الإخوة كثيرا، أن هذا الرجل مقر على نفسه، مقر على نفسه، والعلماء يقولون الإقرار حجة قاصرة. هذه قضية مهمة جدا، الإقرار حجة قاصرة، أي أنه لا يتعدى إلى غير المقر، لا يتعدى إلى غير المقر، بل يقصر على المقر فقط. فلو أن رجلا أقر بالزنا واعتبرنا إقراره، لا ينتقل الحكم إلى المرأة، فلا نقيم الحد على المرأة أيضا لإقرار الرجل، وإنما نقيم الحد على الرجل فقط لإقراره. وهنا هذا الرجل مقر على نفسه فيلحقه الحكم دون المرأة، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الرجل سأل عن فعل نفسه ولم يسأل عن فعل المرأة فأجيب على سؤاله. وقال بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من الحال أن المرأة كانت معذورة، أن المرأة كانت معذورة. كيف هذا؟ قالوا الرجل عندما جاء هل كان يعلم أن الجماع للصائم في نهار رمضان ممنوع منعا شديدا أو لا يعلم؟ يعلم، ولذلك جاء على حال عظيمة، يقول هلكت هلكت وقعت أهلي في نهار رمضان. طيب لم يسأل عن المرأة، لم يسأل عن المرأة مع علمه بالجرم، فدل ذلك على أنه علم أن المرأة كانت في حال تعذر فيه، كانت في حال تعذر فيه، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفطن وأذكى الأذكياء أن المرأة كانت معذورة، فلم يرتب الحكم على المرأة. فالذي يظهر الله أعلم أن المرأة إذا كانت مطاوعة أنها كالرجل، بل قد تكون يعني أعظم من الرجل، قد تكون أعظم من الرجل، لأن المرأة قد تتزين للرجل وتتهيأ له وتدعوه بكثير من الأسباب إلى الوقوع بهذا الفعل، فالمرأة مثل الرجل في الكفارة. نعم. قال غير جاهل وناس فلا كفارة عليهما. آية لحقت شيئا، النسيان في الأول، ماذا قال الشارح؟ ويلزمان المكره والناسي. الآن ماذا يقول الماكن؟ غير جاهل وناسي. إذن حكمان متضادان مختلفان، وهذا في الحقيقة يعني بالنسبة للشارح سبق ذهن، سبق ذهن، لأنهما في المذهب عن القضاء والكفارة يلزمان المكره، يلزمان المكره، فسبق الذهن من الشارع فيما يظهر لي والله أعلم لاقترانهما غالبا بالذكر، غالبا الناس والمكره يذكران سويا، فسبق ذهن الشارع إلى هذا فقال ويلزمان المكره والناس. والصواب كلام الماكر غير جاهل وناس، وتلحظون أن الشارع لم يتنبه لهذا، لم يتنبه لهذا، لأنه في السابق قال يلزمان، وهنا عندما شرح قال فلا كفارة عليهما. وهذا كان من سبق الذهن بالنسبة لكلام الشارع. وقوله غير جاهل وناس فلا كفارة عليهما رواية واحدة، يعني رواية واحدة عن الإمام أحمد لا يختلف في هذا أنه لا كفارة عليهما، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وقد تقدم الكلام عليه. والصواب أن الأعذار التي هي الجهل والإكراه والنسيان ترفع المؤاخذة للصائم، سواء كان فعله جماعا أو غير جماع. نعم. نعم أيضا في فوق. نعم صحيح، هذا لعله من باب سبق الذهن، من باب سبق الذهن. نعم. والكفارة حلف رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، بخلاف غيرها من الكفارات في حديث سابق. لا، الأصل يا إخوة، ندخل في قاعدة أو ما ندخل يعني الوقت، لا واجب مع العجز، هذه قاعدة، لا واجب مع العجز، ندخل في تفصيلها أو لا ندخل؟ طيب، لا واجب مع العجز، لا شك في هذا، الواجبات والشروط تسقط بالعجز، لكن هذا العجز قد يكون في الأعمال وقد يكون في الأموال، قد يكون في الأعمال وقد يكون في الأموال. فإن كان في الأعمال نظرنا إلى هذا العمل، فإن لم نجد له بدلا سقط، فإن لم نجد له بدلا سقط، وإن وجدنا له بدلا انتقل إلى البدل، فإن عجز الإنسان عن البدل أيضا سقط. يعني لو عجز الإنسان عن الوضوء ينتقل إلى التيمم، فإن عجز عن التيمم لا يستطيع أن يتوضأ ولا يتيمم، يسقط عنه ويصلي على حاله ولا يلزمه الإعادة على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا لا يدخل في موضوعنا الذي جئت بالقاعدة من أجل، وإنما الذي يدخل الثاني، وهو العجز في الأموال، وهو العجز في الأموال. فإن عجز الإنسان في المال ولم يكن له بدل بقي في ذمته، بقي في ذمته، يعني إنسان وجبت عليه الزكاة، عنده مال وجبت عليه الزكاة، قبل أن يخرج الزكاة ذهب ماله، قبل أن يخرج الزكاة ذهب ماله، لم يبقى عنده شيء يخرجه. طيب، الزكاة لا بدل لها، تبقى في ذمته، فمتى ما أيسر وجب عليه أن يخرج تلك الزكاة. أما إن كان لها بدل فإنه ينتقل إلى البدل. مثال ذلك دم التمتع، دم التمتع في الأموال. طيب، إن لم يجد ينتقل إلى الصيام. طيب، إن عجز عن الصيام قالوا تثبت في ذمته، فأيهما سبق إلى القدرة عليه أداه، يعني انتقل من الدم إلى الصيام. جيد. طيب، عجز عن الصيام، لا يستطيع أن يصوم، يقول تثبت في ذمته، فأيهما سبق إلى القدرة عليه، يعني لأنه قد يسبق إلى القدرة على الصيام يزول العذر فيصوم، وقد يسبق إلى القدرة على الدم فيقضيه ويرسله إلى مكة. إذن إذا كان العجز في الأموال فإنها تثبت في الذمة، وهذا معنى قول المصنف بخلاف غيرها من الكفارات لا تسقط بل تثبت في الذمة. لكن قال في كفارة المجامع بينها رمضان تسقط بالعجز، تسقط بالعجز. ما الدليل؟ قالوا الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبره الرجل بعجزه سكت. الم يقل ابو هريره رضي الله عنه فسكت؟ فدل ذلك على انه لا يلزمه شيء، دل ذلك على انه لا يلزمه شيء. والقول الثاني انها تثبت في الذمه كسائر الكفارات، وهذا الصواب، انها تثبت في الذمه كسائر الكفارات. والدليل ايضا من الحديث، الدليل ايضا من الحديث. لماذا؟ لان الرجل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه عاجز، اليس كذلك؟ بلى، قال انه عاجز. ثم عندما جاء التمر الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له كفر، فامره بالكفارة مع ثبوت عجزه. يعني في الاول ثبت انه عاجز فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، مرت فترة من الزمن جاء بتمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفر به، اذا امره بالكفارة بعدما ثبت عجزه او لا؟ يا اخوة امر بعدما ثبت عجزه، فدل ذلك على انها لا تسقط، لانها لو كانت تسقط بالعجز لا سقطت عن الرجل اصلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه التمر لاهله ايضا لا يسقط الكفارة. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الاعظم. عندنا امران، هذا الرجل فقير لا يجد مع اهله شيئا يأكله في رمضان، ولزمته كفارة، ايهما الاعظم؟ الاعظم فقره وحاجته وخلته، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم درء اعظم المفسدتين، فاعطاه التمر ليأكله مع اهله واخر الكفارة. قال ولا كفارة في رمضان غير الاجماع والاحداث بالمساحقة من مشبوب او امرأة قياسا على الجماع بفساد الصوم وغسل حمى رمضان. نعم، غير رمضان قال المصنف لا كفارة في رمضان بغير الجماع. اول غير رمضان لا كفارة فيه لا بجماع ولا بغيره، في قول عامة اهل العلم، قول عامة اهل العلم ان غير رمضان لا كفارة فيه لا بالجماع ولا بغيره. قال المصنف ولا كفارة في رمضان بغير الجماع، يعني كما قدمنا، يعني الجماع دون الفرج، الاكل، الشرب. الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا كفارة في غير الجماع، لان الدليل انما قام على الجماع فقط. واقتص الجماع بالكفارة لان الحاجة الى الزجر عنه اعظم، فوران شهوة الفرج اعظم على الانسان من فوران شهوة البطن، فوران شهوة الفرج اعظم على الانسان من فوران شهوة البطن. قد يشتد الجوع بالانسان فيصبر، لكن لو اشتدت الشهوة بالانسان قد لا يصبر، ولذلك احتيج في الجماع الى داج اعظم، لانه كلما اشتد الداعي اشتد ما يقابله وهو المانع. فالداعي الى الجماع اقوى اذا طار وتار، فاشتد ما يقابله وهو يعني الكفارة، ولان الجرم به اكبر لا شك. حتى الناس مجرد التصور لو لم يعلم شيئا يرى الانسان ان الفطر بالجماع اعظم من الفطر بالاكل والشرب، فاذا كان ذلك كذلك فلا يقاس غيره عليه. اذا ثبت ان الجماع يختص بخواص فإنه لا يقاس غيره عليه. ولذلك الصواب من أقوال العلم أنه لا كفارة على المتعمد الفطر بغير الجماع. وعندنا يعني نستدل بأمرين. الأمر الأول العدم، أنه لا يوجد دليل ولا يصح القياس، لا يوجد دليل ولا يصح القياس. والأمر الثاني الدليل في القيد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قاء عابدا فليقضي، ومن قاء عابدا فليقضي، ولم يأمر فيه بكفارة، فدل ذلك على أن الكفارة خاصة بالجماع. طيب، قال بغير الجماع، جاءنا بشيء جديد الآن، قال: والقنزال بالمساحقة. المساحقة مباشرة المرأة المرأة بفرجها، هذا السحاق، مباشرة المرأة المرأة بفرجها، تباشر المرأة المرأة بفرجها، هذا سحاق، مساحقة. قال الشارع: والإنزال بالمساحقة من مجبوب. المجبوب هو المقطوع آلة الجماع، يعني من رجل قطعت آلة الجماع فيه فساحق امرأة، باشر امرأة على بلدها، أو امرأة كما قلنا، هذا هو أصل السحاق، مباشرة المرأة المرأة المرأة المرأة بفرجها. قال: أو المساحقة قياسا على الجماع. قال: الإنزال بالمساحقة يوجب الكفارة. ما الدليل؟ قال: قياسا على الجماع. لماذا؟ قال: لفساد الصوم وحذف حرمة رمضان. وهذا قول مرجوح، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفارة إنما تلزم بالجماع، أن الكفارة إنما تلزم بالجماع، لأن كل شيء غير الجماع هو دونه، كل شيء غير الجماع هو دونه، فلا يأخذ حكم الجماع. وبهذا نعلم أن يعني الكفارة خاصة بالجماع. كذلك يدلنا على أن السحاق ليس كالجماع، أن الرجل لو جامع فأنزل، أو جامع فلم ينزل، أو جامع فأنزل، هذا ظاهر، أو جامع فلم ينزل، جامع فلم ينزل، هل يجب عليه القضاء والكفارة؟ الجواب نعم، نعم بالاتفاق. لكن لو تساحقت المرأتان من غير إنزال قالوا لا كفارة. إذا الفرق فيه فرق حتى في الحكم بين الجماع والمساحقة. قالوا: لو تساحقت امرأتان من غير إنزال فلا شيء عليهما، فإن أنزلتا فسد صومهما على الصحيح الذي هو القول الذي كررناه، لأن مباشرة أفضت إلى الإنزال، ولا كفارة عليهما على الصحيح. المصنف قال فيه الكفارة، لكن الصواب أنه لا كفارة، أنه لا كفارة، لأن السحاق يخالف الجماع. وبهذا نقول قد انتهينا من المفطرات، ويعني نحاول أن يعني في الدرس القادم نأخذ القضاء وصيام التطوع حتى ننهي كتاب الصيام، يعني قبل أن نتوقف من أجل يعني الاختبارات. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما الأول وهو ضابط القتل الخطأ، هو أن لا تدل علامة على القصد، أن لا تدل علامة على القصد ولا على شبهة القصد، يعني إن دلت علامة على القصد فهو عبد، لو قتل بسيف هذا ما يمدح، قتل بسيف هذا يقصد، هذا عمد. فإذا لم تدل علامة على العمد ولا على شبهة العبد، لو جاءت حجرة كبيرة وضرب بها الرأس رماها على الرأس، هذه يعني إما عمد أو شبهة عمد على النزاع فيها. فإذا لم تظهر علامة على هذا ولا على هذا فهو خطأ، مثل ما لو كان الإنسان يصوب يعني سلاحه يريد أن يصطاد طائرا، فمر رجل بين الطائر والسلاح فأصابه السلاح، فهذا خطأ لأنه لا توجد علامة على القصد. وأما الثاني وهو إذا كان مستند الترجيح حديثا ضعيفا، الحديث الضعيف لا يرجح أصلا لكن يقوي الترجيح، يعني لو كان مستند الرأيين أو مستند القولين الرأي والاجتهاد، ثم وجدنا مع الاجتهاد في أحد القولين حديثا ضعيفا، هنا يتقوى الاجتهاد بالحديث الضعيف ويصبح على حد قول قائل لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. هنا إذا تقوى الاجتهاد بحديث ضعيف وكان الرأي الآخر مبنيا على الاجتهاد فقط يصبح هذا راجحا، لا لذات الحديث الضعيف وإنما لاجتماع الضعيفين على ذاك الضعيف، لاجتماع الضعيفين على ذاك الضعيف. وكيف يوجه استدلال بعض الأئمة بالأحاديث الضعيفة؟ الأئمة يا إخوة يعظمون الأحاديث، وأبو حنيفة رحمه الله ثبت عنه أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، يقدم الحديث الضعيف على القياس، وهذه مسألة يعني مهمة. وفي المسائل التي فيها أبدى أبو حنيفة فيها وجدنا في كثير منها أنه ترك القياس من أجل حديث الضعيف، كالقهقهة ونقضها الوضوء وغير ذلك، وكذلك بقية الأئمة. فإذا تمحض الأمر عند الإمام على الاستدلال بحديث ضعيف أو الاستدلال بقياس فيه ضعف، لأن القياس أنواع كما تعلمون وتدرسون في الأصول، فإنهم يقدمون الاستدلال بالحديث الضعيف، هذا وجه. والوجه الثاني أن تضعيف الأحاديث، وهذه قضية مهمة يجب أن نفقهها يا إخوة، تضعيف الأحاديث قد يكون نسبيا، لا يعني مثلا أن الشيخ ناصر رحمه الله يعني ضعف حديثا أنه يجد القول بأنه ضعيف على كل الأمة، هذه قضية مهمة. أو أن الشيخ ناصر رحمه الله صحح حديثا أنه يجب على كل الأمة أن تصحح هذا الحديث، هناك أحاديث محتملة للتصحيح والتضعيف للنظر في الرجل، للنظر في اسم الرجل، لتحديد اسم الرجل يقع النزاع، فقد يرى الإمام أن الحديث صحيح ويرى غيره أن الحديث ضعيف، وقد نرجح نحن أن الحديث صحيح أو أن الحديث ضعيف. وهذه قضية مهمة، لماذا؟ لأن نرى بعض الإخوة يحكم على العلماء بما علمه هو، فإذا قرأ في صحيح الجامع من غير بحث ولا علم إلا أنه استند إلى عالم الجبل في الباب، قال الشيخ في الحديث ضعيف، قال الشيخ الحديث ضعيف، فوجد إماما يحتج بالحديث، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يحتجون بالأحاديث الضعيف، هذا ليس بموقف علمي صحيح، يجب أن يفرع هذا. الشيخ ناصر مثلا، وأنا أضرب مثالا بالشيخ ناصر لجلالته في نفوس الجميع، الشيخ ناصر رحمه الله أحيانا يضعف حديثا ثم يصححه، وأنا أتمنى لو أن بعض طلاب العلم انتجبوا لهذا الأمر العظيم. بالنسبة لإرواء الغليل، إرواء الغليل يحتاج إلى خدمة من جهتين. الخدمة الأولى إضافة الأحاديث المتعلقة بالفقه التي لم يذكرها الشيخ وحكم عليها بكتب أخرى، يعني التي ليست في منار السبيل وهي متعلقة بماذا؟ بالفقه، وقد حكم عليها الشيخ في كتب أخرى. لو أضيفت في ملحق إلى منار السبيل لنفعت طلاب الفقه نفعا عظيما، وأصبح الكتاب نافعا لعموم الفقه. هذا وجه. والوجه الثاني تتبع أحكام الشيخ ناصر رحمه الله على نفس الحديث في الكتب الأخرى، لأنه بالتجربة وجدت أن الشيخ ناصر رحمه الله أحيانا يضعف الحديث في أرواح الغليل ثم يقويه، وقف على أشياء تقويه في كتب أخرى، والعكس صحيح. فلو جمع هذا إلى كلام الشيخ في أرواح الغليل لكان ذلك من أنفع وأنفس ما يكون في يعني خدمة الأدلة في الفقه الإسلامي. فيا حسنا لو أن بعض طلاب العلم ينتجبون إلى هذا، وكلما وقفوا إلى شيء أضافوه إلى إرواء الغليل حتى تكون عندهم غلة طيبة مباركة ثم يخرج للأمة ويكون في ذلك نفع. أحيانا يا إخوة نجد في حديث واحد وسيأتينا إن شاء الله قريبا يصححه النووي ويحسنه ابن حجر ويضعفه الألباني، وأحيانا العكس، يعني الثلاث مراحل وكلهم أئمة لهم شأنهم في الحكم على الأحاديث، تصحيح فتحسين فتضعيف، الحديث واحد. قصدي من هذا أن أعود وأؤكد على قضية مهمة جدا، وهو أن التصحيح والتضعيف قد يكون يعني نسبيا، فيصح عند إمام فيضعف عند آخر، وقد يبدو للإنسان التصحيح اليوم وبعد سنة يبدو له يعني التضعيف بحسب كثرة دراسته. والله أعلم. لعلنا نقف هنا لأن وقت الصلاة قد أذن. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.